السلام عليكم. اسمع قصة الليلة. في ولد شباب اسمه أحمد. أحمد هذا شاب كويتي متعلم ومحترم جدا، وحيد أمه وأبوه. أبوه توفى وما بقى له في هالدنيا إلا والدته، مرة كبيرة في العمر، وساكن في البيت بس راسه وراس والدته. المهم الولد بار في والدته بشكل مو طبيعي، يموت بالتراب اللي تمشي عليه والدته، وهذا أقل القليل أن الشخص يقدمه حق أمه. لكن المصيبة شنو؟ أن كل ما يتزوج تحصل مشاكل بين الزوجة وبين والدته، والرجال ما يرضى على أمه دائما. كل ما تزوج وحدة قالت لا أنا ما أعيش مع أمك، مع أنها مرة كبيرة وتكسر الخاطر وكذا، لكن سبحان الله الحريم مشكلة. طبعا مو كلهم، لا والله في حريم تشيل عمتها على راسها، ليه رب العالمين ياخذ أمانتها ولا أمانة عمتها، لكن في بعضهم فعلا يعني ما أدري شلون يفكرون إن ترى العمة هذه حسبة أمك. يعني حتى الرجل ترى أم زوجتك ترى حسبة أمك، يعني تبر فيها تاخذ أجرها مثل ما تبر بوالدتك الحقيقية. ما لكم بالطويلة، أحمد تزوج 4 مرات، كل ما تزوج وحدة قالت له أنا ماني عايشة مع أمك، طلعني بيت بروحي. المهم قال يبقى أنا زواج الخامس هذا عاد لازم أني أضبط هالزواج، يعني لازم اللي أتزوجها تكون على علم من البداية أني أنا ما أفرط في والدتي، ولا تقول لي أني بطلع ببيت بروحي. تبون المصيبة؟ الزواج الخامس مع أن اتفق مع المرأة وقال لها وضعي كذا كذا، وترى أمي عندي في الدنيا، لكن أنت أنا ماني ظالمك، بالعكس اللي تبينه بحطك على راسي. أطول مدة زواج حصلت مع أحمد 15 يوم، حتى الخامسة قال لا الظاهر إنه ما في أمل. ما أدش قصته من حريم مع أمي، مع أن الولد يعني يفكر فيها، قال ممكن أن أمي ورا هالسوالف. قام يراقب، يعني كل ما يتزوج واحدة قام يراقب أمه، هل أمه هي اللي تفتعل المشاكل؟ يشوف أمه بالعكس مثل الملاك، أمه جدا طيبة، لكن حظه كذي كل ما تجي واحدة ما تقبل والدته، والرجال عنده والدته أولى، المرأة بدالها مرة. المهم قعد عزوبي، الولد تعب 5 زيجات ولا واحدة فيهم ضبطت. المهم قعد له فترة طويلة كذي عزوبي، وضعه مو عاجبه، وقعد يعني يندب حظه، وأنا مالي حظ في الحريم، وأنا كذا من هالكلام. فيسولف يعني يتشكى حق واحد من ربعه، قال له قصتي كذا، قال له أدري فيك وكذا، وأنا استحيت إني أقول لك، أشوف كل مرة تتزوج وكذا وتطلق وتزوج وتطلق، أنت قصتك دام إنك فتحت الموضوع يا أخي، قول لي شنو الحقيقة، يعني شنو القصة، ترى الحكي يسري والحريم تسولف. قال له أنت أخوي وبصارحك، أنا حظي مع الحريم ما هو ماشي، كل ما جبت لي وحدة وتزوجت وكذا على سنة الله ورسوله ودفعت المهر وسويت العرس ما تضبط مع أمي، بس تعيش مع أمي 2 أسبوع بالكثير، تقول لي حبيبي طلقني ولا طلعني برا، خلاص أضطر أني أطلق. حتى الخامسة كنت شارط عليها ومفهمها وضعي وقايل لها كل شيء، ما قعدت عندي 15 يوم، يا أخي شو أسوي؟ المهم رفيجة هذا قام يسولف السالفة حق زوجته، يقول لها عندي واحد من ربعي والله محترم وأخلاق، يعني ما في شيء ناقصة سبحان الله، وعنده بيت ورجل موظف ومتعلم، مسكين كل ما يتزوج يعني يطلق ما يطول. قالت له ليش؟ والله ما أدري صراحة، يقول كل ما أتزوج ما يتوافقون زوجته مع أمه، مو أول واحدة ولا ثاني واحدة، 5 حريم يتزوجهم وتحصل مشاكل. كانت تقول لا مو معقولة، يمكن أمه اللي فيها شغال، والله يحلف إن أمه طيبة وهو راقبها وكذا مرة يحاول يتأكد هل أمه اللي تفتعل المشاكل. طلعت أمه مسكينة في غيرة كبيرة بالعمر، فالرجال ما يقدر يعني يقولوا له يعني مثلا إحنا بنعيش برا وهي يعني ما عندها غيرة، شون بيترك أمه بروحها ويترك بيتهم كامل ما في أحد ويروح يأجر برا؟ مو معقولة، ما يلام الرجال. قالت له بس خلنا أنا أدور له إن شاء الله بنت الحلال. قال أي والله شوفي له، لأن زوجته مدرسة وقالت عندنا مدرسات كثير وكذا، خلنا أشوفهم. المهم هذه زوجة صديق أحمد حاطة عينها على واحدة من صديقاتها مدرسة معاها، بنت جميلة ومحترمة وكذا، لكن كانت مستغربة أنها ليش ما تزوجت، يعني ما في شيء ناقصها، وأنتم عارفين ما شاء الله المدرسات ما يطولون بسرعة يتزوجون. فقالت خلني أشوف البنت هذه شنو قصتها. قامت مسكت صديقتها بالدوام المدرسة، اسمها بشاير. ها بشاير شلونك، شخبارك وطيبة إن شاء الله. بشاير شنو قصتك أنت، ليش ما تزوجتي؟ يعني غريبة، يعني بنت جميلة وما في شيء يعني ينعاب ومدرسة، ليش السالفة؟ قالت أنا عندي مشكلة. شنو مشكلتك؟ قالت أنا مشكلتي طويلة عريضة، أنا كل ما يتقدم لي واحد ما يكمل وينحاش. أفا ليش؟ قالت لها أنا عندي عيبين، العيب الأول أختي والعيب الثاني أمي، وكل ما تقدم لي واحد وقلت له صراحة وفهمت وضعي ينحاش، ما يتقدم ما يتزوج بس يدري بهالموضوع ينحاش. استغربت قالت لها ما فهمت، ايش فيها امك وايش فيها اختك؟ قالت امي طبعا توفت الله يرحمها، وانا ما عندي الا اختي واخوي اكبر مني. امي وافدة من احد الدول العربية. قالت ايه عادي، شو المشكلة؟ تقصدين عشان هي وافدة عربية؟ قالت لا لا لا ونعم ما فيهم اي شيء، لكن أمي من أحد يعني يسمونها العشيرة أو القبائل، هذه لها خصوصية في هالبلدان العربية. يعني بوضح لكم، يعني من بعض العشائر اللي منطوية على نفسها لأن هذول لهم وضع خاص، يعني شغلهم كله رقص وغناء وكذا، انتم فاهمين. انا ما ودي اذكر الاسم يعني من باب الانسانيه، انا ما يعني ابدا انا ما احب هالعنصريه هذه، لكن هذه حقيقه القصه اللي حصلت. فهالجماعه هذه دائما اهل الاصول وكذا يتحاشون الزواج منهم. فابوي كان ايام شبابه يعني شيطان وما كان مهتم لحد ولا راد على لا على أهله ولا على قبيلته ولا على عشيرته. راح تزوج بنت كان عاجبته يعني فيها الدول العربية من هالعشيرة هذه المحظورة بالنسبة لنا، وجابها لنا للكويت. طبعا قطعوا أهلي وصارت مشاكل مع مر السنين، يعني نسوا هالموضوع، لكن صار بالنسبة لي أنا وإخواني عيب، لدرجة أن أخوي ما حد زوجه كل ما دروا أن أمه من هالجماعة هذه تزوج كذلك وافدة من أحد الدول العربية. أما أختي اللي أكبر مني وهي العيب الثاني، أختي سوت لنا مصيبة. قالت سوت بعد؟ قالت أختي يوم من الأيام حبت لها واحد تبي تتزوجه غصبا على أهلي لأنه مو من جماعتنا ومن هالكلام، وانحاشت وياه وسجلوا عليها قضية أهلي وكانوا يدورون عليها ومن هالكلام، وزوجوها زواج يسمونه زواج مخافر. هي كانت متعمدة تسوي كل هذا علشان تتزوجه وتحط أهلي أمام الأمر الواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل هالأمور فعلا تأثر لما واحد يجي يتقدم حق واحدة ويسمع انه والله امها من مكان الفلاني واختها مسوية كذا، هالمسكين هذه ما لها ذنب، لكن شو تسوي، هذا نصيبها. فقالت لها صديقتها زين انت حين كل ما يتقدم للشخص ليش تقولي له يعني ما يقدر يعني استري على نفسك؟ قالت ما أقدر أستر على نفسي وباكر يدري ويطلقني. لا أنا صريحة معه، أنا كبنت ما فيني شيء الحمد لله، ولا عندي غلط، ولا عائلتي يعني من عائلة يعني ما هي زينة، لا الحمد لله. لكن الكثير يعايرونا في والدتي وأصل والدتي، والكثير يعايرونا بقصة أختي، وينحاش أول ما يسمع أن أختي سوت فضيحة ذيك الأيام ومن هالكلام هذا. فتقول أنا صريحة معه. قالت لها الزين شوفي، في واحد يدور بنت الحلال وانت بنت حلال، لكن ظروفك شوي ممكن تخلي الناس تبتعد عنك. انا بكلم زوجي يكلم صديقه هذا اللي يدور زوجه، وقبل لا يتقدم لك ولا يشوفك نبي نقول له ظروفك بالكامل، اذا وافق نقول له تعال، ما وافق نقول له من اولها توكل على الله. قالت انا ما عندي مشكله، بالعكس اذا هو رجال محترم بس قولي له بالبداية شنو ظروفي. قالت ما في مشكلة. فعلا راح صديقتها وكلمت زوجها وقالت له هذا صديقك أحمد اللي يدور مرة يبي تزوج. قال لها إيه هذا صاحبي اللي متزوج خمسة، ترى هذه السادسة يعني الزيجة السادسة له. قالت إيه نعم. شوفه يبي بنت حلال؟ قال يدور، أصلا كل ما دروا أنه متزوج خمس مرات ومطلق الناس ما قامت تعطيه. قال كل ما تقدم حق واحدة ودروا فيه يرفضون أن يزوجونه. منو هذه صديقتك؟ قالت صديقتي هذه جميلة وبنت عائلة وكذا، لكن عندها مشكلة. شنو المشكلة؟ موضوع والدتها وقصة عائلة والدتها وكذا، ومع أن والدتها متوفية، وقصة أختها والقضية اللي حصلت لها والفضيحة اللي صارت ومن هالكلام. قال خليني أكلم أحمد. اتصل على صاحب أحمد، يا أحمد شونك شخبارك؟ في وحدة وضعها كذا كذا كذا كذا كذا. قال بالعكس ما عندي أي مشكلة، أنا ما لي شغل لا بأمها ولا شغل بأختها، أنا بيه إيه شونها من بنت؟ قال بالعكس زوجتي تمدحها تقول جميلة ومعلمة ومتفوقة ودائما محافظة على دوامها وكذا، أبدا ما سمعت عنها مشكلة، وهي خوش بنت، بس هذه مشكلتها مع أسرتها مو معاها هي. قال يا ريت معود، تكفى كلم زوجتك قول لها أنا أبي هالبنت، وإذا يوافقون أنا بكرة عندهم في البيت أتقدم لها، خلي تكلم أخوها وأجي أخطبها. قال لا أكيد يا أحمد، ترى وضعها كذا كذا كذا. قال هذا أصلا مو هو عيب، والله ما هو عيب بالعكس، لكن قول لها إذا هي توافق علي أنا اللي هذه سادس مرة بتزوج، قول لها الموضوع هذا. كلم زوجته وقال لها كلم البنت والرجال موافق، لكن فهميها أنها ترى الزيجة السادسة، ترى وضعها كذا كذا، وكل ما يتزوج وحدة ما تبي أمه، فهميها إذا توافق ولا لا. راحت اتصلت على صديقتها زميلتها بشاير، قالت لا أبدا ما عندي مشكلة، لكن خلي يجي أبي أشوفه إذا ما في مانع. قال بالعكس هو يبي يجيكم باكر. قالت حياها الله. كلمت أخوها واستقبلوا أحمد، وشافها أحمد طارت عيونه، ولا هالبنت الجميلة، وتعرفون ملامح القبيلة هذه اللي أمها منها اللي محظورة ترى مزين، لكن سبحان الله يعني محظورة عند الناس، ولا هي جميلة فيها ملامح مو طبيعية، ومعلمة وكويتية أبد عز الطلب. قال أوكي أنا أبي. قالوا له يبا شوف عطنا فترة نبي نسأل عنك. قال إن شاء الله ما عندي أي مشكلة بالعكس. المهم راح أحمد مستانس يكلم رفيجة تكفى كلم زوجتك خل تقنعها أنا عجبتني البنت ومن هالكلام. قال أوكي. قال البنت بشاير تقول أنا بس بسأل عنها اليومين ثلاثة، يعني بشوف موضوع سالفة الزيجات ليش يعني كل مرة يتزوج وطلق، فعلا إنه يعني عشان أمه وما يبون أمه، ليش أمه يعني قشرة لهالدرجة؟ وصحيح كلام إن أمه مسكينة وهذول الحريم اللي ما يتقبلون، بالعكس أنا إذا تزوجت وأمه معاه بحطها على راسي، بس خلوني أتأكد. قال أو خذي راحتك. قامت بشاير واستعانت بوحدة من صديقاتها بعد ما عرفت بيانات أحمد ومنه كان متزوج وكذا، لين وصلت وتعرفون الحريم FBI إذا تبي توصل حق معلومة لا راح توصلها وزيادة، خذوها مني مالكم بالطويلة. وفعلا وتخلي صديقتها تكلم الحريم طليقات أحمد السابقات، كل ما تكلم واحدة وتسألها شلون أحمد، في واحدة هو متقدم لها ونبي نسألك بالأمانة أنت تزوجتي شلون من الرجال، قالت أبدا أحمد أخلاق وطيب عسل ما في منه، لكن أنا ما تحملت أعيش مع أم قشرة شيء مو طبيعي. ليش؟ قالت لها تسوي كذا كذا كذا كذا. قالت احنا عشان تأكد اسألت طليقته الثانية شلونك وش اخبارك، في هذا احمد طليقك متقدم حق وحدة واحنا اللي بنسألك بالامانة بذمتك شلونه من الرجال، قالت ابدا خوش رجال وكذا وكذا، لكن امه السيئة ولا هو ما في شيء، امه تسوي كذا كذا كذا كذا نفس ما قالت الاولى. راحت كلمت الثلاثة الثانيات بعد شلون كلهم اتفقوا على نفس الكلام، أحمد زين لكن أمه مو زينة. ليش أمه شو تسوي؟ قالت تسوي كذا كذا كذا كذا. ووصلت الخبر بالكامل حق بشاير، يا بشاير ترى كلهم يمدحون أحمد ويذمون أمه، أمه تسوي حركات وتسوي كذا لكن ما هي عنيفة، حركات خباثة. قالت له أكيد، بس قالت والله الخمسة ما يدرون عن بعض وكل واحدة قالت نفس الكلام اللي قالته الثانية. ايش قالت بشاير؟ قالت يبا انا موافقة عليه دام امه كذي، هذه ولا شيء بالنسبة لي. بشاير بنت مثقفة متعلمة جامعية ذكية ما هي هينة، قالت هذه مشكلته بس. لا والله هذه هينة، انا عدل امه وعدل اللي جابتها بعد. شلون؟ قالت ماكم شغل انا موافقة. قامت كلمت صاحبتها وكلمت ذيك صاحبتها كلمت زوجها قالوا حق احمد مبروك تعال تقدم، وفعلا جاء وتقدم وتزوج بشاير لكن ما سوى عرس لان هذا زواج السادس، وتعرفون الوضع ما هو نفس الزواج الاول ولا الثاني. وهي راضية قالت انا ما في مشكلة، بيت ما شاء الله كبير وأحمد رجال يعني متعلم وعنده خير وعطاها شبكة وعطاها مهر وعطاها كل اللي تبي، الرجال طاير فيها. وهذه البنت يعني لا هي مطلقة ولا هي إن عندها عيال ولا شيء، لا توها صغير يعني قصدي ما تزوجت يعني، خلاها تعيش مثل الملكة. المهم أول يوم، وهذا هني على قولتهم أم الطقني، أول يوم اللي دخلت فيه بشاير إلى بيت أحمد وتجيك العجيز يا هلا بحبيبتي يا هلا، ماسكة بيدها قطي ماكنتوش تعرفونها وترش عليهم اللي هو الحلويات اللي هي الماكنتوش والشكليت هذا، يعني تحتفل فيهم داخل البيت يا هلا وتلملم فيها حياتي وحبيبتي انت بنتي وانت كذا، وتلم احمد مبروك يا ولدي الحمد لله انك لقيت بنت الحلال وكذا، مبين عليها خوش بنية. بشاير طالعها تقول الله عمتي طيبة هذه. المهم ترجع مرة ثانية تحضن بشاير حبيبتي وحبيبتي. المهم كانت تقول لها الله يخليك يا بنتي انا اطلب منك انت اللي تبينه، البيت كله تحت امرك وانا تحت امرك. كانت تقول لا عفوا يا عمتي، كانت تقول لا لا والله كلنا هني خدم حقك، لكن انا ابي منك شيء واحد. هذا الكلام قدام احمد ولدها. قالت ابي منك شيء واحد، انك لا يجي يوم الايام وتقولين انك ما تبي تعيشين معاي او تطرديني من البيت او تحرميني من ولدي. الله يخليك انا مثل امك. بشاير شوي وتبكي، لا يا عمي لا تقولين الكلام هذا الله يهديك، لا انت مثل امي وكذا وانا فاقده الام وانت مثل امي يعني وانت عمتي الحين ومزوجي يعني مستحيل انا افكر كذي يعني. قالت الله يخليك لان اللي قبلك كلهم حاولوا يطردوني ويحرموني من ولدي. المهم بشاير ما استحملت وقعد هلت الدمع وقعدت تبكي وتحضن عمتها، لا يا عمتي انا خدامتك وانا كذا من هالكلام، كلام حلو ولقاء رومانسي والأمور طيبة. لكن بشاير انفتح باللبن. اللي يسأل في الكومنتات يقول بطال شنو مفتح باللبن؟ يعني من كثر ما هي تشوف واعية وذكية لو تغطس بلبن تقدر تفتح وطالع داخل. مو من الخباثة، من ذكاء. المهم ويجي ثاني يوم وتقوم بشاير وتصور ملابس زوجها. عسى ما شر يا ابو طلال، شو السالفة؟ اسمع السالفة. وتقوم بشاير وتفتح الكبت وتطلع بنطلونات وقمصان ودشاديش ملابس زوجها تصور فيهم بجايم ما ادري شنو. ما خلت شيء من ملابس احمد الا صورته ودزته حق واحدة من صديقاتها. اتصلت عليها صديقتها، ها مبروك وكذا، عسى ما شر شنو صور الملابس اللي دازتهم؟ قالت لهم ابي منك خدمه. قالت شنو؟ قالت تروحي لي الحين السوق، شفتي هالملابس اللي دازت لك، اي ماركه، بنطلون، قميص، تكرمون جوتي، فوطه، اي شيء اي شيء اللي دزيته لك ابيك تدورينه بالسوق وين موجود، من اي محل، وتشتري لي مثله ونفس مقاسه. قالت ايش تبي فيهم؟ قالت لا انت ما لك شغل، تبي تخدميني ولا اشوف غيرك؟ قالت لا لا بالعكس حاضره. وتروح فعلا ذيك البنت قعدت يومين ثلاثه تفر، ما خلت سوق، ما خلت مجمع، ما خلت محل، لين حصلت هالملابس اللي مطرشتهم بشاير. قالت لها اذا لقيتي بعد جيبي لي من كل مثل بنطلون او قميص او فوطه او كذا نفس الشكل هذا ونفس الماركه، جيبي لي نسختين ثلاثه. قالت لها حاضر، مع اني ماني فاهمه انت ايش قاعد تسوين، بس انا مالي شغل، انت بتدفعين؟ قالت لي نعم اكيد انا بدفع. قالت لها حاضر، وفعلا اشترتهم لها وجابتهم لبيت بشاير اللي هو بيت زوجها بعد يومين ثلاثه وسلمتها الاغراض. شو السالفه يا ابو طلال؟ اسمع السالفه انت الحين. قام احمد يوم الايام لابس هالبنطلون الجنس، طالع ما ادري وين رايح، ولابس هالقميص، راح مشوار ورجع البيت قط ملابسه. قامت بشاير خذتهم وغسلتهم وشرتهم على الحبل، عندها حبل نفس الحوش عندهم، وشرت ملابسه تبي تنشفهم. لا يعني ادري عنده غساله اوتوماتيك وكذا، بس هم لازم تضربها الشمس خفيف يعني. لكن كانت متعمدة العملية، بشاير متعمدة تنشر ملابس أحمد. وتقوم العجيز التسحب وبشاير طالع فيها. ايش سوت العجوز؟ توقعوا، قامت راحت جابت كرولكس. تعرفون كرولكس؟ هذا اللي لا رشيته على قميص مثلا أحمر ولا أزرق يصير لونه أبيض، يروح اللون يبقع كذي. وتقوم وتكت عليه القميص والبنطرون كرولكس وتنخش. بشاير طالح من تحت لتحت. المهم وتجي بشاير وتاخذ الملابس وتخشهم تخبيهم وتطلع النسخة الثانية اللي عندها، انضاف جدد وتكويهم. لما جاء أحمد عطتها الملابس، ما حس بالموضوع ولا درب شيء. الحين العمة تنطر، أحمد يصارخ، أحمد يعصب، أحمد يزف زوجته على الأقل يقول لها خربت الملابس. ما جاب طاري، انجنت العجيز، طلعت العجيز خبيثة حشة. والله مو كل الأمهات كذي، لا والله، ولا كل العمات كذي، لا حشة، لكن فيها النوعية. المهم قامت بشاير وخذت بجامة أحمد وغسلتها وراحت انشرتها على الحبل. العجيز قالت الظاهر الكرولكس ما ينفع، وقامت تقصص في البجامة، قصت منها كذي بالمقص وتركتها وانحاشت. قامت بشاير بعدين تسحب، خذت البجامة تسوي نفسها ما تدري شو السالفة، وخبتها وطلعت البجامة الجديدة وعطيته أحمد. مر أسبوع العجيز انجنت، أحمد ولا مرة تكلم، وتشوفه طالع ماشي بهالبجامة، تقول هذا البجامة أنا قصتها، ولا هالبنطرون هذا أنا كاتت عليه كرولكس مبقع قدامي، والقميص شو السالفة؟ انجنت. العجيز اطفرت بعد أسبوع أسبوعين وقامت تجن. طبعا تقول لي بطلال شلون اكتشفت بشاير ان عمتها سوت كذا؟ صح كلامكم، انا قايل لكم ان بشاير خذت هالمعلومات من زوجات الخمس اللي طلقهم، وكل واحدة قالت لها نفس الكلام، قالت لها شنو الألاعيب اللي تسويها هالعمة، يعني مرات تخرب الملابس، مرات تروح تحرق الأكل، يعني هذه تطبخ بس تطلع تروح تخلص لها شغلة ترجع تلقى الأكل محترق، تلقى مثلا الملح زيادة، تلقى مثلا بدال الملح سكر. هذه قايلت لها كل شيء، ما أخذت تعليمات من الزيجات القديمة، فعارفة ألاعيب العجيز. العجيز نظام قديم، عندها كم حركة يعني بسيطة. جننتها بشاير، تلعب معاها قطوفار، لكن ما هي عارفة الحجية هذه، ما هي عارفة شو قاعد يصير. ما تشوف أحمد يشتكي، تشوف الملابس اللي تحرقهم واللي تخربهم واللي كذا يلبسهم ما فيهم شيء، انجنت. المهم يوم عدى شهر، شهر وشوي، وتنجن العجوز عاد خاص طقت شبدها. العجوز طلعت شنو؟ ما تبي أصلا ولدها يتزوج، ولا تبي تستعبد المرأة اللي يأخذها ولدها تستعبدها. المهم يوم زهقت وتروح حق بشاير، قالت له شوف يا بنتي تعالي بقول لك شيء. الله يرحمها أمك بنت العائلة الفلانية تعيرها يعني، متى توفت وكذا تستعبط، يعني تبي تطفرها، تبي تفتعل المشكلة. قالت له إيه الله يرحمها أمي صح. قالت زين يعني ما تأثرتي نفسيا إن ما أحد يعايرك بأمك وكذا، ولا يعايرك بأختك هذه اللي تزوجت بالمخفر؟ بشاير دمها بارد ومهدي أعصابها على الآخر. قالت لا يا عم هذا بعد أنا مالي ذنب، ومن هالكلام هذه تبي تفتعل، تبي صكة، تبي يصير شد شعر بينهم عشان يدخل أحمد ويلعن خير اللي هي زوجته، إنه شلون تعتدي على أمه. هاي العجيز تبي هالسالفة هذه. أنتم عارفين اللي مرات تروح عند شخص يقولك اضرب اضرب اضرب، ليش يبيك تضرب؟ عشان يروح يشتكي عليك. هذا نفس النظام العجيز، تبيها تضربها عشان أحمد يدخل ويسوي مشكلة لزوجته. المهم مالكم بالطويلة، قالت لها يعني عادي عندك سالفة أمك وسالفة أختك؟ قالت لها أي والله عادي. شنو في عمة تبين شيء أنت يعني؟ كانت تقول لا أنا بقول لك شيء بس، أنت تدرين ليش أحمد كل ما يتزوج وحدة يطلقها ما تطول؟ قالت ليش؟ قالت لها أنت ما انتبهتي أن البيت مسكون؟ قالت شو مسكون؟ قالت مسكون دائما يعني يحترق المطبخ، الملابس تحترق، ما أدري شو يصير، نسمع أصوات بالليل، تبي تخرحها يعني تبي تنحشها. قالت لها زين وبعدين؟ كانت تقول دربالك ترى أحمد مرات يعني بالليل يصير فيه حالة نفسية ويصير مثل مجنون، لأن واحدة من زيجات الأول يوم طلبت الطلاق ترى أحمد قام وهو نايم ومسك السكين كان يبي يذبحها. قالت له صدق؟ طبعا ما تدري ان بشاير ماخذ يعني سجل كامل من طليقاتها اللي اول، وقال لها كل الافلام حتى الفيلم هذا مار على بشاير، سامعتها من طليقات احمد اللي اولي. المهم قالت له صدق والله؟ شا تقول إيه ترى مرات بغى يذبح واحدة وبغى كذا وطلبت منه الطلاق. قالت عادي يا عم عادي خلي يذبحني. قالت شلون خلي يذبحك عادي؟ شا تقول يا عم أنا بقول لك سر، دام أنت صارحتيني أنا بصارحك. قالت شنو؟ قالت يا عم الميت يموت مرة ثانية؟ استغربت، قالت شلون يعني؟ قالت يعني إذا واحد ميت ويجي واحد يبي يذبحه يموت مرة ثانية ولا هو ميت أصلا؟ تقول له ميت اصلا، تقول يا عمه اصلا انا ميته، احمد ما يقدر يذبحني اصلا. استغربت، كش قاعد تقولين؟ قالت يا عم انت تعرفين انا امي من يعني العائلة الفلانية، هذول اللي دائما يشتغلون يعني عندهم موضوع السحر وقراءة الفنجال والطيش والحاض ويسوون حركات وكذي. قالت ايه والله سمعت كذي. كذا تقول يا عمة وانا صغيرة مت، لكن انا تلبست بروح بنت ثانية ينقال لها بشاير، فانا جسد بس بدون روح، انا ما اموت ترى، انا بالليل يعني مرات يطلع لي جنحان ويطلع لي ذيل وطير. والله العظيم. المهم تخرب العجيز، هي عرفت ان العجيز هذه مخروشة وتدور الطلايب، هذه جننتها. قالت اعوذ بالله، بسم الله بسم الله، تكلمين جد؟ تقول لي جد. قالت له بس سؤال، مو انت رحتي حطيتي كروليكس وكذا على الملابس واختربت؟ قالتي صحيح. قالت بس انا اول ما المسه اللي هو القميص ولا كذا يرد طبيعي ما في شيء، تقصين بجامة أنا بس ألمسها ترجع طبيعي، ما يبين فيها القص ولا الشق ولا أي شيء. انجنت عجيز، قالت أعوذ بالله أعوذ بالله. قالت له شوفي يا حجية، أنا بحذرك، إن ما صرت خوش مرة وأنتي ترى كبيرة بالعمر، ترى أطرش عليك ناس من أهلي من هالجن ومن هالشياطين، أخلي ياخذ روحك ونفتك منك. المهم قالت لها لا يا بنتي بالعكس، اعتبريني أنا مثل أمك. المهم تحظن فيها، يقول لك من يومها والعمة هذه تموت بشاير. وبس في شغلة، يقول لك العمة هذه ما يطوف يوم إلا تقرأ سورة البقرة وتصلي 24 ساعة، ليه رب العالمين أخذ أمانتها. لكن أحمد ارتاح وعاش حياته سعيد بعد ما توفت أمه، واستمر علاقته مع بشائر وجابت العيال ورب العالمين ستر عليهم. لكن العجيز ذيك الله يرحمها ويغفر لها راحت، الحمد لله أنها ختمتها على دين وعلى صلاة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.